بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 12 من آيات سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال، يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة. الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق ما يقابله، السماء والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، البحر العذب والبحر المالح، كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته فهو على كل شيء قدير. قال، وخلق البحرين العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري والقفار، وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك، يعني من أراد أن يشرب من الأنهار فإنها سائغة، يعني يستسيغها وتمر في حلقه بيسر وسهولة. فهذا الماء العذب المقصود بالبحر العذب هو الأنهار، سواء ما كان منها يعني أنهارا كبيرة أو ما تفرع من هذه الأنهار الكبيرة من الترع ونحوها التي هي الأنهار الصغيرة. وهذا هذا الماء العذب، جزاك الله، يعني يشرب منه الناس ويسقون بهائمهم ويروون به زروعهم. وهذا ملح أجاج، وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار. البحر الملح الأجاج هو هذا، يقول البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، البحار المعروفة مثل المحيطات الهندي والأطلسي والهادي والبحر الأحمر والأبيض إلى آخره. وإنما تكون مالحة زعافا مرة، مياه البحار غير صالحة للشرب وهي مالحة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ليعيش فيها ما شاء الله تعالى يعيش في هذه البحار من أنواع المخلوقات وما ينتفع به الناس من هذه الأملاح التي يستخرجونها. ولهذا قال، وهذا ملح أجاد أي مر، ملح أجاد يعني ملح مر مالح فيه مرارة. ثم قال سبحانه، ومن كل تأكلون لحما طريا، واللحم الطري هو السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها، يستخرج الناس من البحار حلية يلبسونها. ما هي هذه الحلية؟ قال، كما قال تعالى، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يستخرجون اللآلئ ويستخرجون المرجان وغير ذلك من أصناف الجواهر والأحجار الثمينة من البحار ومن الأنهار كذلك. بعض الناس يعني ربما يقول لا يوجد لؤلؤ في الأنهار أو كذا، ولكن وجد ذلك في بعض نعم، جزاك الله خيرا، ولكن يوجد ذلك يعني في بعض البلاد فيها أنهار فيها اللؤلؤ. قال، وقوله تعالى، وترى الفلك فيه مواخر، أي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره. يعني طريقة صناعة الفلك فيجعلون لها يعني مقدم السفينة يكون مدببا ليشق المياه. وقال مجاهد تمخر الريح السفن، إذا الفلك أي السفن مواخر، إما أن السفن تمخر البحر يعني تشق البحر، أو أن الريح أو أن قال تمخر الريح السفن. جزاك الله شكرا. يعني السفن تمخر الريح، ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام. قال وقوله تعالى، يعني السفن العظيمة يعني الكبيرة، قال وقوله تعالى لتبتغوا من فضله أي بأسفاركم، بالتجارة، ابتغاء الفضل من الله هو بالتجارة، من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، ولعلكم تشكرون أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم وهو البحر، تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع عليكم شيء منه، بل بقدرته قد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الجميع من فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بما أنعم به عليهم، فبعد أن ذكر نعمة الماء العذب والماء المالح ذكر نعمة الليل والنهار، ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. يولد الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهار، فيصبح النهار قصيرا والليل طويلا، ويولد النهار في الليل يعني يدخل النهار في الليل فيصبح النهار طويلا والليل قصيرا. يعني بالمقاييس المعاصرة فاليوم والليلة يعني 24 ساعة، فالله سبحانه وتعالى يعني الاعتدال هو أن يكون النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، لكن إذا أدخل الله الليل في النهار يعني الليل يأخذ بعض ساعات النهار فيصبح الليل مثلا 15 ساعة والنهار ينقص منه ما زاده الليل فينقص مثله في النهار، المجموع سيظل 24. أو يولد النهار في الليل، النهار تزيد ساعاته ويأخذ بعضا من ساعات الليل فتدخل في النهار، فكله بأمر الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون يعني دائما يعني في هذه البلاد وما شابهها في الصيف يكون النهار طويلا والليل قصيرا، في الشتاء العكس، في الشتاء الليل هو يكون طويلا والنهار يكون قصيرا، في الشتاء يولج الله الليل في النهار وفي الصيف يولج الله النهار في الليل. قال وسخر الشمس والقمر أي والنجوم السيارات والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السماوات الجميع يسيرون بمقدار معين وعلى منهاج مقنن محرر تقديرا من عزيز عليم. الله سبحانه وتعالى سخر لعباده الشمس والقمر، والشمس والقمر وكذلك بقية النجوم لها يعني طريقة محددة في سيرها يعلمها علماء الفلك وعلماء الهيئة، ف يعني لها مدار معين ومكان معين، فيعرفون أين يسير القمر وإلى أين سيتوجه والسرعة التي يسير بها ونحو ذلك، ويضبطون بناء على ذلك مصالحهم. فهذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى. كل يجري لأجل مسمى، أي إلى يوم القيامة. يقول الأجل المسمى هو يوم القيامة، فحركة الكواكب والنجوم يعني كما ذكر يعني منها ثوابت ومنها سيارات، منها ما يسير ومنها ما هو ثابت، كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. والذي يسير فإنه إلى متى سيستمر في هذا السير؟ سيستمر فيه إلى يوم القيامة فتكون نهاية سيره. ذلكم الله ربكم، أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم لا إله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه، أي من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين، كانوا يصنعون أصناما على هيئة الملائكة ويعبدونها ويقولون هذه الأصنام ستشفع لهم عند الله، يعني هذه الأصنام هي صور للملائكة بزعمهم، وأن الملائكة يعني هم وسطاء بينهم وبين الله. فيقول سبحانه: ما يملكون من قطمير، الذين المعبودات من دون الله لا تملك قطميرا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتادة وغيرهم: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة. تعرف التمرة بيكون فيها يعني النواة في داخل التمرة بيكون لها مثل الفصين كده، وفي بينهم خيط، الخيط هذا هو الفتيل، يعني مثل الخيط كده بينهم هو الفتيل، والنواة بيكون عليها غلاف رقيق جدا كده، فهذا الغلاف الرقيق الذي فوق النواة هو القطمير. فهذه أشياء يعني يضرب بها المثل في الصغار وخفة الوزن. أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. والله سبحانه وتعالى يخبر عن المعبودات الباطلة، يقول ما يملكون من قطمير، لا يملكون أي شيء ولا حتى يعني قدر هذا القطمير الذي هو يعني أصغر شيء وأقل شيء لا يملكون. ثم قال سبحانه وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا يسمعون دعاءكم لأنها جماد لا أرواح فيها، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منها. يعني إذن أول شيء هذه المعبودات لا تسمع، ولو سمعت فإنها لا تستطيع أن تستجيب لكم، يطلبون منها الرزق والصحة والغنى والأمن وكذا وكذا والولد، ويطلبون منها أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم. هذه المعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله يوم القيامة ستتبرأ من عابديها، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فأتى المؤلف رحمه الله بآيات كريمة من سور أخرى لتعضيد هذا المعنى وتأكيد هذا المعنى الذي معنا في سورة فرق. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة، يعني لا أحد يخبرك ينبئك يعني يعلمك بما سيؤول إليه الأمر في الآخرة وما سيؤول إليه الأمر في المستقبل مثل الخبير وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. طبعا سياق الآية يعني يفيد أن الخبير هنا هو الله سبحانه وتعالى، لكن يجوز يعني هذا الموضع مما يتمثل به من آيات القرآن الكريم، يعني يجوز يعني أن يقول القائل مثلا إذا كان خبيرا، إذا كان الإنسان مثلا خبيرا بشيء معين والناس يعني يبحثون عن من يفيدهم في هذه القضية، فيمكن أن يقول ولا ينبئك مثل خبير. أو كان ابن عباس رضي الله عنهما أحيانا يقول على الخبير سقط، يعني هو يعني خبير بهذه القضية وبحثها ودرسها ويستطيع أن يفيدكم فيها. لكن طبعا ولله تعالى المثل الأعلى، المقصود في السياق هنا هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. قال يخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات. الناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، أي يحتاجون إليه في جميع شؤونهم، وهو الغني عنهم بالذات، ولهذا قال والله هو الغني الحميد، أي هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرع أو يشرع سبحانه وتعالى. طيب هنا الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو فقير إلى الله، والله عز وجل هو غني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. يقول هنا يعني غنى الله عز وجل بالذات، أو غنى الله سبحانه وتعالى غنى ذاتي، والفقر في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو فقر ذاتي. ما معنى هذا؟ يعني المقصود أن غنى الله سبحانه وتعالى هذا صفة ذات الله سبحانه وتعالى أنه غني، ليس غنى الله سبحانه وتعالى بسبب شيء يعني خارج عنه أنه يملك السماوات أو يملك الأرض أو يملك المخلوقات، وإنما غنى الله سبحانه وتعالى أنه غني عن هذه المخلوقات أصلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى أذهب كل هذه المخلوقات وأتى بخلق جديد يقول كن فيكون ما يشاء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى غني، يعني لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أي شيء سواه، وهو الذي أوجد هذه المخلوقات وهو قادر على أن يذهبها وأن يأتي بغيرها وبأفضل منها، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أما الإنسان أو المخلوقات يعني عموما ففقرها ذاتي، يعني ممكن الإنسان يوصف بالغنى لكن الغنى هذا يكون وصفا عارضا ليس هو الوصف الذاتي الأصلي له الملازم له. يعني مثلا قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، غنيا فليستعفف. فالله سبحانه وتعالى يصف أحيانا بعض الناس بالغنى، لكن الغنى هذا الذي يعني يوصف به بعض الناس فهو غنى، هذا وصف عارض، يعني هو صار غنيا ليس شيء في ذاته، وإنما أول شيء يعني هو بإغناء الله له، يعني الغنى هذا ليس هو، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناه، وإذا شاء أفقره هو يغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى، هو المغني. فالغنى أولا هو شيء من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاه إياه، ثم غنى الإنسان يكون بشيء خارج عن ذاته، يعني لأن الإنسان يملك بيتا أو سيارة أو قطعة أرض أو دراهم أو دنانير، فهو غنى بسبب امتلاكه لهذه الأشياء. فامتلاكه لا، هذا شيء عارض، يعني ليس شيئا في ذاته، وفي كل الأحوال إما أنها تزول عنه أو يزول عنها. بعض الناس يكون عنده ممتلكات وتزول عنه في الدنيا، كثير من البلاد صار فيها حروب وزلازل وبراكين وغير ذلك، والتجار أفلسوا وفي كذا، فيكون عنده عقارات وأموال وتذهب عنه ويصبح لا يملك شيء، أو يزول هو عنها، يعني إما هي تزول عنه وهو باق على قيد الحياة، أو حتى لو بقيت معه إلى نهاية عمره في النهاية هو أيضا سيزول عنها ويتركها وتصبح ملكا لورثته من بعده وهكذا. فيأتي يوم القيامة فردا، يأتي الإنسان يوم القيامة لا معه دنانير ولا دراهم ولا أموال ولا حتى ثياب، يأتي عاريا كما ولدته أمه ولا يملك أي شيء. فالفقر هو الصفة الذاتية يعني للإنسان، وإذا جاءه الغنى فهو غنى عارض وليس حقيقيا، لأنه لا يملك شيئا، الملك هو كله لله سبحانه وتعالى، وإنما يعني أذن له أن يتصرف فيه، لكن لله ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء هو ملك لله، وإنما يعني يصبح الغنى وصفا عارضا مؤقتا، لأن الله أذن له أن يتصرف في بعض المملكات التي هي لله سبحانه وتعالى، ثم يعني في النهاية تزول عنه ويرجع للفقر في النهاية. وأما غنى الله سبحانه وتعالى فلأنه غني عن كل ما سواه، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى أي شيء، يعني الله عز وجل غني عن العالم سبحانه وتعالى. قال والله هو الغني الحميد، أي هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. الحميد أي المحمود سبحانه وتعالى، الذي يحمده الخلق يعني على كل ما يقوله ويفعله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم، وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع، ولهذا قال وما ذلك على الله بعزيز، يعني هذا ليس صعبا على الله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد لهذا المعنى، وهو غنى الله سبحانه وتعالى عن العالمين، أن الله تعالى لو شاء بكلمة منه يفني هذا الخلق والكون كله بما فيه ويأتي بكون آخر وخلق آخر، فهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يوم القيامة، وإن تدع مثقلة إلى حملها، أي وإن تدع نفس مثقلة، وإن تدع مثقلة يعني وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني حتى لو النفس المثقلة بالذنوب دعت أقرب الناس إليها ليحمل عنها بعض ذنوبها لا يحمل منه شيء، لا أحد عنده استعداد أن يتحمل يوم القيامة ذنب أحد ولو كان أقرب الأقربين إليه، لو أبوه أو أمه أو زوجته أو أولاده أو يطلبون منه أن يحمل عنهم بعض ذنوبهم يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء عليهم السلام كل منهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري عليهم السلام. فالنفس المثقلة بالذنوب إذا دعت أحدا أن يحمل عنها ذنوبها، لن يحمل أحد عن نفس ذنوبها، كل إنسان مسؤول عن ذنوبه. طبعا لا تعارض بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالمقصود هنا أنه لا أحد يحمل وزر آخر إلا إذا كان هو يعني تسبب في وزر الآخر، يعني الذي دعا إلى الضلال وحث غيره على الضلال والانحراف والذنوب، فإنه سيحمل من أوزاره من غير أن ينقص ذلك من أوزار العاملين، يعني لن يحمله، يعني الآية هنا الإنسان لن يحمل وزر أحد حتى يخفف عنه وزره، الذي عمل الذي عليه الوزر وزره باق معه، ولكن الذي تسبب فيه فهو زيادة على أوزاره سيحمل نصيبا من الوزر بسبب أنه أضل الآخرين، فهذا يعتبر وزرا عليه هو، فيحمله زيادة على ما عليه من الذنوب من غير أن يخفف عن يعني عن أتباعه شيئا من عقوبتهم أو ذنوبهم. ولكن الذنب الذي لم يتسبب فيه الإنسان فإنه لا علاقة له به. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني لأنه ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها نصيب منها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل هو قابيل، فهو سن سنة سيئة واقتدى الناس بعده به، فكل من قتل نفسا بغير حق فقابيل يتحمل نصيبا من الوزر، لأنه هو الذي يعني أول من ابتدأ هذا المنكر وقلده من جاء بعده وتبعه في ذلك. فكل من سن سنة يعني حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. قوله تعالى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان قريبا إليها، حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله. قال عكرمة رحمه الله ومن أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإن تدع مثقلة إلى حملها الآية، قال هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول له يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه عز وجل حتى يرده إلى منزلة دون منزلة وهو في النار، يعني ممكن يخفف عنه عذاب النار يعني، ولكن لا يستطيع أن يخرجه من النار إلى الجنة. وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا بني أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول له يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى، فيقول له ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكنني أتخوف مثل ما تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا، ثم يتعلق بزوجته فيقول يا فلانة أو يا هذه أي زوج كنت لك فتثني خيرا، فيقول لها إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبين هذه لعلي أنجو بها مما ترين، قال فتقول ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. أخاف أعطيك حسنة ويكون هي نجاتي متوقفة على هذه الحسنة، لأن لسه هناك موازين. تعرفون يعني أصحاب الأعراف يقفون بين الجنة والنار، توزن حسناتهم وسيئاتهم فتستوي بالضبط. يعني الحسنات والسيئات ما فيش يعني مثقال ذرة زيادة في الحسنات ولا في السيئات. فلو كان زاد سيئة واحدة كانت عذبت في النار، ولو زاد حسنة واحدة كان نجا ودخل الجنة. فيندم وقتها يقول يعني لو زاد تسبيحة واحدة في الدنيا سبحان الله ولا الحمد لله ولا تصدق بربع دولار ولا نصف دولار ولا يعني كان نجا. فلو كان نقصه حسنة واحدة فقط وواقف محبوس بين الجنة والنار بسبب حسنة واحدة، فالإنسان لا يدري يعني أي حسنة لعل هذه الحسنة الصغيرة يعني يكون فيها نجاتك، يعني ربما تتوازن مع السيئات ويكون نقصك حسنة عشان تنجو أو كده. فالمؤمن لا يفرط في أي شيء، خاصة يوم القيامة لسه الميزان جاي، فكل واحد خايف يعني يعطي أي حسنة من عنده، يمكن حسنة لو أعطاها تفرق معاه في النهاية. فالإنسان يذهب إلى أبيه وزوجته وأمه ويذهبون إلى الأولاد الآباء والأمهات، وكل واحد يقول نفسي نفسي، ولا أحد عنده استعداد يعطي حسنة واحد. قال يقول تعالى وإن تدع مثقلة الآية ويقول الله لا يجزي والد عن ولده ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي عبد الله الظهراني عن حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة به. الصاحبة من أسماء الزوجة الصاحبة، وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولد. الصاحبة هي الزوجة يعني تصحب زوجة من أسمائها. يعني ثم قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى الخائفون من ربهم الفاعلون ما أمرهم به ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين. فالعبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى هو إنسان ينفع نفسه بهذه العبادة، والله تعالى غني عنه. وإلى الله المصير، أي وإليه المرجع والمآب، وهو سريع الحساب وسيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يقول سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير لا يستويان بل بينهما فرق وبون كبير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الحرور هو مقابل الظل، المكان الذي لا ظل فيه وفيه الحر والشمس فلا يستوي مع الظل. كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم الأموات. إذا المقصود بالحياة والموت هنا حياة القلب بالإيمان وموت القلب بالكفر، كقوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ورد في تفسير هذه الآية في سبب نزولها أنها نزلت في شأن عمر بن الخطاب وأبي جهل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه. فأسلم عمر رضي الله عنه، فأنزل الله: أومن كان ميتا فأحييناه. وعمر كان ميتا يعني كافرا، فأحييناه أي بالإسلام. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ونور الهداية والعلم والإيمان. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، وهو أبو جهل الكافر، فهو في الظلمات، لا ظلمات الكفر، لا يخرج منها. وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كان هذا سبب نزول الآية لكنها تعم يعني كل مؤمن وكافر. فالمؤمن يعني هو في نور يمشي فيه وهو حي، والكافر ميت في ظلمة. قال: وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. كما أن هناك فرقا بين الأعمى والبصير والسميع والأصم، فكذلك المؤمن لا يستوي بالكافر. وطبعا العمى والصمم الذي يضر صاحبه هو الذي يكون يعني عمى عن رؤية الحق واتباع الحق، وأن يكون أصم يعني لا يسمع السماع الانتفاع والهداية وقبول الحق، فهذا الذي يضر صاحبه. أما العمى يعني الحسي والصمم الحسي فهذا داء، يعني مثل غيره من الأمراض والأدواء، إذا صبر عليه صاحبه وكان من المؤمنين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكون زيادة في أجره ولا يضره عند الله تعالى. لكن المقصود هنا يعني ضرب المثل، أن الله تعالى يشبه الذي لا يرى آيات الله تعالى ولا يهتدي بها ويستضيء بها ويعمل بما فيها، هذا كالأعمى الذي يعني لا يبصر. فيشبه الله تعالى العمل المعنوي بالعمى الحسي: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون. والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال: وقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء، أن يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور، أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها، أن الكافر إذا مات وصار في قبره ووقفت على قبره تدعوه إلى الإسلام وتدعوه إلى الهدى لن ينتفع بشيء. كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم، يعني هم كالأموات رغم أنهم أحياء من الناحية الحسية، يعني يتحركون ويمشون ولهم سمع وأبصار يعني من الناحية الحسية، ولكن هم في الحقيقة يعني كالميت الأعمى الأصم لا يسمعون الحق ولا يهتدون به ولا يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فشبههم الله تعالى بالأموات. إن أنت إلا ولا تستطيع هدايتهم، إن أنت إلا نذير، أي إنما عليك البلاغ والإنذار، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. البشير الذي يعني يبشر المؤمنين بما أعد الله لهم من الثواب إنهم أطاعوا الله تعالى، والنذير الذي يخوف الكافر مما أعد له من العقاب. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الآية قال والآيات في هذا كثيرة، يعني الرسل الكرام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أيام آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو النبي الخاتم، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الثقلين إلى يوم القيامة، فمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة فهو الذي أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام، ومن قبل نبينا عليه الصلاة والسلام فأرسل الله تعالى يعني عددا كبيرا من الأنبياء والرسل. ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى 124,000 نبي، قال كم عدة النبيين؟ قال 124,000، وقال كم عدة المرسلين؟ قال 314 رسولا. لكن هؤلاء الرسل معظمهم لم يقص علينا خبرهم في القرآن، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالأنبياء كانوا كثيرين والرسل كانوا كثيرين، فكل أمة جاءهم يعني نذير من عند الله سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ويحصل أحيانا في أوقات الفترة بين رسول وآخر، ومن كان في مكان نائم لم تبلغه دعوة رسول، فهؤلاء يختبرهم الله تعالى يوم القيامة. قال وقوله تعالى وقوله تبارك وتعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات وبالزبر وهي الكتب وبالكتاب المنير أي الواضح البين ثم أخذت الذين كفروا، أي ومع هذا كله كذب أولئك رسلهم فيما جاءهم به فأخذتهم أي بالعقاب والنكال، فكيف كان نكير، يعني أصل الآية كيف كان نكيري، فكيف كان نكيري أما فكيف كان نكيري ألم ترى أن الله، يعني فيها ياء الإضافة الضمير محذوف يعني في قراءتنا ويثبت في بعض القراءات، فكيف كان نكير يعني فكيف كان نكيري أي فكيف رأيت كان إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا. ثم يقول سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزله من السماء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، يعني ينبه الله تعالى على نوع من أنواع قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى من قدرته أنه يخلق من الشيء الواحد أصنافا متعددة مختلفة. فهذا الماء ينزله الله من السماء هو ماء واحد، ويخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار. جعل الله تعالى أنواع الثمرات والفواكه والخضروات بألوان متعددة ومتنوعة، كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، ليس فقط اختلاف اللون بل أيضا اختلاف الطعم واختلاف الرائحة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. وصنوان وغير صنوان، الصنوان اللي هو أحيانا جذع النخلة، تجدون بعض النخيل الجذع الواحد متفرع منه نخلتان، يعني نخلتان يشتركان في جذع واحد، كل جذع خارج من الأرض وبعدين في منتصفه تخرج نخلة أخرى، يكون نخلتان يجمعهما جذع واحد، فهذا الصنوان. وغير الصنوان يعني كل نخلة منفصلة بجذعها عن النخلة الأخرى. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني ماء واحد يسقي جميع أصناف الزروع والثمار والنخيل، ومع ذلك الطعوم مختلفة. وقوله تبارك وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان، كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق، وهي ومن الجبال جدد، فالطرائق هي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجدد الطرائق. وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي. قال: ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب الجبال طوال السود. وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة. وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب. فكأن غرابيب سود يعني كأنه تأكيد للسواد يعني للشدة. فهذا من أصناف الجبال، يعني الجبال منها هذه الألوان وهذه الأنواع. ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من المقدم والمؤخر، في قوله تعالى: وغرابيب سود، أي سود غرابيب. بعض المفسرين قالوا يعني هذا من المقدم والمؤخر. قال: وفيما قاله نظر. هذا في رأي ابن كثير. قال: وقوله تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. أي كذلك الحيوانات من الأناسي والدواب، وهو كل ما دب على قوائم، والأنعام من باب عطف الخاص على العام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى ذكر الدواب كل ما دب على الأرض، طيب وبعدين قال والأنعام، طيب الأنعام هي نوع من الدواب لأنها تدب على الأرض أيضا، فهذا يسمى عطف الخاص على العام، يعني مثل قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل الصالح أنه الإيمان قول وعمل، فالعمل هو جزء من الإيمان، فعطف الله تعالى الخاص على العام من أيضا إيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى ما هي من ضمن الصلوات، لما قال حافظوا على الصلوات فهي تشمل جميع الصلوات، والصلاة الوسطى هذا عطف خاص على العام. مثلا أيضا إيه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لأن يقول وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، أو في الآية الأخرى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، فهنا موسى وعيسى والنبيون، فهذا العكس اللي هو عطف العام على الخاص، موسى وعيسى هو من النبيين، فقال موسى وعيسى والنبيون. وبرضو وملائكته ورسل، بعد ذلك قال وجبريل وميكال وهما من الملائكة. في عندنا أيضا إيه ففيها أحسنتم فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان هما من الفاكهة. هذا كله يصلح في الرد على من أخرج العمل من الإيمان، ويقولون لأن الله قال الآمن وعمل الصالحات، فمعناه العمل ليس من الإيمان، فنأتيه بهذه الشواهد من القرآن التي تدل على أن الله تعالى قد يعطف الخاص على العام، وإلا يعني لو كان أي عطف يقتضي المغايرة معناها الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، وموسى وعيسى ليس من الأنبياء، وجبريل ليس من الملائكة، والرمان ليس من الفاكهة، سيترتب هذا كله. فكمان عطف الخاص على العام في آيات كثيرة، فالعمل هو من الإيمان، عطفه على الإيمان لا يعني أنه ليس من الإيمان. طبعا في الآية الكريمة وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب طلعت، يعني وزرع ونخيل صنوان، وزرع ونخيل صنوان، فقل يعني وزرع ونخيل صنوان، وزرع ونخيل صنوان، قل هكذا. نعم أو يسقى وتسقى، نعم اختلاف القطع. فهنا يقول وكذلك، فهنا عطف إيه الأنعام من باب عطف الخاص على العام. بعدها يقول كذلك هي مختلفة أيضا، يعني بعد أن ذكر الله تعالى اختلاف ألوان الجبال، فذكر أن الأنعام والدواب والناس ألوانها مختلفة كذلك. قال فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد. الطماطم كلمة طماطم في اللغة معناها الأعاجم، يعني الطماطم الأعاجم في اللغة، ليس مقصود الطماطم اللي الخضرة المعروف. فيقول الناس منهم طماطم، يعني منهم أعاجم في يعني بعض بلاد العجم. قال وصقالبة وروم في غاية البياض، ومن من الناس الروم والصقالبة، الصقالبة اللي هم زي نواحي الروس وكذا، والعرب بين ذلك، يعني العرب ألوانهم يعني غالبا متوسطة يعني، والهنود دون ذلك. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات برضو للعالمين وللعالمين، قرأت هكذا وكذا. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان، بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا اللون. الأبلق اللي هو ما فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض، فيقول حتى الحيوان حتى أحيانا يكون فيه أكثر من لون. فتبارك الله أحسن الخالقين. قال وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ابن صالح قال حدثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصبغ ربك؟ قال نعم صبغا لا ينفض

وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. عندنا إيه؟ ثلاثة أقسام: عالم بالله وبأمره، أو عالم بالله فقط أو بأمره فقط. طبعا القسمة العقلية معنا في قسم رابع، وليس عالما لا بالله ولا بأمره، لكن هذا خلص من ليس من العلماء، لكن العلم سيكون أحد هذه الأقسام الثلاثة. قال: فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. يعني ممكن إنسان يكون يعني لم يدرس الفقه ولا الحديث ولم يحفظ القرآن وكذا، ولكن هو يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون عالما بالله ولكنه ليس عالما بأمر الله. يعني عموما قد يكون إنسان يعني إنسان عامي من عامة المسلمين كذا، يعني لم يدرس يعني شيئا من العلوم، ولكن إنسان صالح يعني يعبد الله ويخشى الله وكذا، فهذا عالم بالله وليس عالما بأمر الله. القسم الثالث قال: والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. للأسف الشديد يعني ممكن تجد شخصا يعني يحفظ القرآن والقراءات والأحاديث ودرس الفقه ودرس كل العلوم وهو لا يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هو عالم بأمر الله ولكنه لا يعلم، ليس عالما بالله. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. فالعمل الصالح هو تجارة مع الله سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالعمل الصالح هو تجارة مع الله. لكن أيضا إيه؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. فالتجارة مع الله لن تبور، يعني تجارة الدنيا ممكن تربح ممكن تخسر، أما التجارة مع الله سبحانه وتعالى هذه رابحة لا خسارة. كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فالقرآن الكريم هو يعني تجارة مع الله تعالى، حفظه وتلاوته وعمله. ولهذا قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم. إنه غفور أي لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم. قال قتادة: كان مطرف رحمه الله من أئمة التابعين، ومطرف بن عبد الله بن الشخير، أبوه عبد الله صحابي كريم وابن مطرف من علماء التابعين، يقول: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية، وقتادة أيضا هو من التابعين ويروي عن مطرف، يعني يقول: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء، آية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، يعني آية فيها فضل القراء وثوابهم الذين يتلون كتاب الله، وعدهم الله تعالى بالثواب. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف. كيف عندكم من المسلم؟ بسبعة. لعل هذا أحسن يا رب. النسخة عندي فيها بعض الأخطاء يعني. الحديث مرة أخرى: إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمل، وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمله. قال: غريب جدا. أضعاف بدل أصناف. في بعض النسخ أضعاف. وعلى كل حال يعني الحديث يعني في سنده ضعف، ولكن يعني لو على فرض صحته طبعا في إشكال يعني كيف الخير معروف يعني أن الله تعالى يضاعف لمن يشاء لا مراد أو لا نكر في قسم الخير، يعني أن الله تعالى يضاعف لعبده ويعمل خيرا قليلا والله يضاعف له الثواب، ولكن في الشر الله تعالى لا يعني لا يجعل على العبد يعني وزر شيء لم يعمله. فيكون التوجيه هنا أنه مثل ما ذكرنا في ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني المقصود أنهم من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من لم يعمل ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فيكون هذا هو المعنى، أن أصناف الشر هو لم يعملها ولكنه تسبب فيها، يعني تسبب في أنه أمر بها أو فعلها فاقتدى الناس به وفعلوها، فيحمل يعني إذا غضب الله على عبد فيجعله يتسبب في ذنوب فيحمل وزرها رغم أنه لم يعملها. ثم يقول سبحانه: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. يقول تعالى: والذي أوحينا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب وهو القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة يصدقها كما شهدت هي له بالتنويه وأنه منزل من رب العالمين. الكتب السابقة فيها بشارات بنزول القرآن وإخبار عن القرآن نوهت به وأخبرت به، وكذلك القرآن هو يصدق ما سبقه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه، ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله عليه أجمعين. ثم يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق لما بين يديه من الكتب، الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. الله تعالى أورث الكتاب، أي أورث القرآن، جعل الذين يرثون القرآن هم الذين اصطفاهم الله، يعني اختارهم الله. ومن هم العباد الذين اصطفاهم الله؟ هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات، يعني التي فيها شبهة أو فيها كذا فيتركها لله. إذن يعني نلاحظ أنه في أكثر الآيات أو في يعني فيما عدا هذه الآية في كتاب الله تعالى دائما يذكر الله تعالى المؤمنين وأهل الجنة، يذكرهم على قسمين فقط، إما يسمي القسم الأعلى يسميهم المقربين أو يسميهم السابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون، والقسم الثاني يسميهم أصحاب اليمين أو يسميهم الأبرار، حين يذكر الله تعالى ثواب السابقين المقربين وبعدهم يذكر ثواب الأبرار أو يسميهم أصحاب اليمين. فعندنا يعني قسم السابقين المقربين وقسم الأبرار الذين هم أصحاب اليمين، لكن هنا ذكر الله تعالى أن أهل الجنة ثلاثة أصناف، فزاد عليهم صنف، يعني في صنف المقتصد هذا اللي هو يدخل فيه الأبرار أصحاب اليمين، قسم السابق بالخيرات هؤلاء السابقون، فهنا قسم زيادة اللي هو قسم الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. ولهذا كما سيأتينا في الآية التي بعدها جنات عدن يدخلونها، كل الأصناف الثلاثة هذه ورد، لذلك قيل يعني في هذه الورد يعني قيل أنها أرجى آية، وقيل أن يعني هذا الموضع الوحيد الذي يذكر الله تعالى فيه أن من ظلم نفسه سيدخل الجنة من هذه الأمة، لأنه قال لي الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمون. فهذه من آيات الرجاء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، يعني لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يؤمنون بكل الكتب السابقة، فهم ورثوا يعني الإيمان بالكتب، يشمل ذلك الإيمان بالقرآن وبكل ما أنزل الله. فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال حدثني أبو جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ابن عباس السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب، يعني هؤلاء غلبوا جانب الرجاء وهؤلاء الضخاف، وهي نستتكل على هذا الرجاء، فقالوا ليس من المصطفى، لكن سياق الآية في الحقيقة يعني الظاهر أنه منهم، لأنه قال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. صحيح أن الرسول قال إن أمتي تدخل الجنة كلها. نعم صحيح. هو يعني لا أعرف هذا اللفظ بالذات، ولكن يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني هذه أحاديث الرجاء، لكن لا ليس معنى ذلك أنه بالضرورة يدخلها مع أول الداخلين، لأن منهم من يعني كل من آمن يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة في نهاية الأمر، بس ليس بالضرورة أنهم جميعا يدخلون في أول مع أول الداخلين، منهم من يدخل الجنة مباشرة ومنهم من يعذب يعني عياذا بالله في النار فترة ثم يخرج منها ويدخل الجنة بعد ذلك يعني. لكن في النهاية كل من مات على الشهادتين فهو في الجنة إن شاء الله. حديث قال يخرج من النار من كان في قلبه، في بعض الروايات في صحيح مسلم وزن دينار من ذهب، ثم يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من ذهب، يعني وزن نصف دينار، ثم يقول له في المرة الثالثة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وبعد كده في المرة الرابعة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. برحمة الله تعالى طبعا كل الجميع برحمة الله، بس القصد يعني ان الفرق ان السابق بالخيرات يعني هو سيدخل برحمة الله وبغير حساب، واما المقتصد فهو سيدخل برحمة الله ولكن يعني مع حساب. حتى الرسول يدخل برحمة الله طبعا عليه الصلاة والسلام حتى قال الا ان يتغمد الله برحمة. طيب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق عن قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر، يعني هذا تفسير آخر. وهكذا طبعا احنا قلنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيها يعني أمة الدعوة وأمة الإجابة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى له استعمالان، يعني فكل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الثقلان الإنس والجن من منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، فهم كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، معنى الأمة التي يعني أرسل إليها، يعني أمة كل رسول يعني من أرسل إليهم هذا الرسول سواء آمنوا به أو كفروا به فهم أمته، بمعنى يعني الذين أرسل إليهم. ولكن أمة الإجابة يعني الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. فإذا قلنا يعني الظالم لنفسه هو الكافر فهو من أمة محمد، يعني أمة الدعوة، ولكنه لم يستجب. قال وكذا روى عنه عكرمة وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فمنهم ظالم لنفسه قال هم أصحاب المشأمة، نسأل الله العافية. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتادة هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتادة وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة الواقعة وآخرها. إذن في أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والسابقون المقربون، فمعناها أن الظالم لنفسه هو من أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال هؤلاء الكفار أو المنافق والمنافقون. فهذا قول يعني من الأقوال في تفسير الآية. قال والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهو اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا ونحن نورد منها ما تيسر. لأن كثير رحمه الله يعني أورد القولين واختار أن الظالم لنفسه المقصود به من هذه الأمة، من يعني من يعني من عموم المسلمين، يعني أنه ظلم يعني أصغر، يعني لا يخرجه إلى الكفر، ليس الظلم الأكبر الذي هو الكفر. قال الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عنزر أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي إسناده من لم يسمى، هو رجل من ثقيف ورجل من كنانة. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبة به نحوه، يعني فذكر نحوه. ومعنى قوله بمنزلة واحدة في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة، وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة. طيب، الحديث الثاني. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها تلافاهم الله برحمته. عندكم نصح تلاقاهم؟ طيب، هذه تكون أحسن، يعني في بعض النسخ: تلاقاهم الله برحمته، هذه تكون أوضح، يعني من اللقي، يعني لقيهم الله برحمته. لو تلافاهم حتكون معناها يعني نجاهم، يعني تلافاهم يعني جعلهم نجاهم من العذاب برحمته، أما تلاقاهم يعني لقيهم برحمته. قال طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال: فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحسد ثم يدخل الجنة. سبحان الله، يعني نصيبه من العذاب يعني أنه يحبس في أرض المحشر، يطول وقوفه ويصير في قلق وهم وحزن، وبعدين يرحمه الله ويدخله الجنة. قال: ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء فقال: اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسا صالحا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك. أنت تريد جليسا صالحا؟ لو كنت يعني صادقا في هذا الشيء فأنا يعني أفرح بمجالستك، يعني أنت جليس صالح، أنا أحب أن أجالسك. سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدث به منذ سمعته منه. ذكر هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن، وذلك قوله: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال الحديث الثالث: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا سهل بن عبد ربه الغازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الآية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من هذه الأمة. الحديث الرابع قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عزيز قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي ثلاثة أثلاث، فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يمحصون ويكشفون ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده. يقول الله عز وجل صدقوا لا إله إلا أنا، أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده، واحملوا خطاياهم على أهل النار، وهي التي قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قال وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة، قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، التي فيها ذكر الملائكة اللي هي سورة فاطر يقال لها أيضا سورة الملائكة، لأن الله تعالى في أولها قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فيقول تصديقها يعني في السورة التي فيها ذكر الملائكة يعني في سورة فاطر التي معنا هنا. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فجعلهم ثلاثة أفواج وهم أصناف كلهم، فمنهم ظالم لنفسه، فهذا الذي يكشف ويمحص. نعم أنواع بدل أنواع بدل أفواج. نعم في بعض ماشي أنواع أفواج أصناف كلها يعني نفس المعنى. قال غريب جدا يعني قال أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر أربعة أحاديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفيد أن الظالم لنفسه هو يعني من أهل الجنة في النهاية. قال أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، سيذكر بعض الآثار في هذا المعنى. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكيم بن بشير عن عمرو بن قيس عن عبد بن عيسى عن يزيد بن الحارث عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقال ما هؤلاء وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائكة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب عز وجل أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي. وتلا عبد الله هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا البيت. قال أثر آخر قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار أبو شعيب عن عقبة بن الصهبان الهنائي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية، فقالت لي يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم رضي الله عنه. قال فجعلت نفسها معنا رضي الله عنها. قال وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل السرير على سائر. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال هي لأهل بدونا، ومقتصدنا أهل حضرنا، وسابقنا أهل الجهاد. هذا تفسير أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال أهل البدو هؤلاء ظلموا أنفسهم، وأهل الحضر هؤلاء المقتصدون، وأهل أهل الجهاد والسلك. طبعا مقصود بالبدو هنا يعني الذين كانوا بعيدين عن أماكن الجمع والجماعات والمساجد ودروس العلم وكذا، هذا القصد يعني، وليس المغلق يعني. الناس في العصر الحالي يعني أحيانا يكون إنسان ساكن في أكبر مدينة في أكبر دولة، ولكن يعني أصوله من جهة الآباء والأجداد أصوله من البادية، يسمونه بدويا وليس هذا ليس صحيحا يعني. الحديث اللي يعني فيها تفضيل أهل الحضر على البدو وكذا، المقصود بها الذي يعيش في مكان نائم لا يسمع المواعظ ولا يسمع العلم ولا ينتفع، فيكون يعني فيه نقص في الإيمان من هذه الجهة يعني. لكن حتى الآن في عصرنا الحاضر ممكن أن يعيش في أبعد مكان نائي ويكون عنده يعني يستمع للمحاضرات والدروس وعنده الكتب المطبوعة، لا ينقص شيء يعني. فهو الذم يعني يعني موضعه الذي يكون بعيدا عن، لا يشهد الجمعة ولا صلاة الجماعة ولا يحضر المواعظ ولا يتعلم الدين وكذا. قال وقال عوفٌ الأعرابي حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثنا كعب الأحبار رحمه الله قال إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة، ألم ترى أن الله تعالى قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها إلى قوله والذين كفروا لهم نار جهنم. قال فهؤلاء أهل النار. سبحان الله يعني الآن تفسير كعب الأحبار قال إن الله تعالى ذكر الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وبعدين قال جنات عدن يدخلونها، وبعدها قال والذين كفروا لهم نار جهنم، معناها أن الأصناف الثلاثة كلهم من المسلمين ويدخلون الجنة، وأما الكفار فلهم آية أخرى تأتي بعدها. نعم سبحان الله. قال رواه ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال يعني وساق السند عشان ما نتأخر إلى ابن عباس سأل كعبا عن قوله ثم أورثنا الكتاب الآية، قال تماست مناكبهم ورب كعب ثم أعطوا الفضل بأعمالهم، يعني تماست مناكبهم يعني تساووا يعني في أنهم جميعا في الجنة ولكن يتفاضلون في المنازل يعني هذا القصد. ثم قال ابن جرير وساق السند إلى أبي إسحاق السبيعي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، قال أبو إسحاق أما ما سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين فشيوخه يعني من الصحابة ومن يعني قسم من الصحابة وقسم من التابعين الذين هم أكبر منهم، فيقول ما سمعته منذ 60 سنة كلهم ناجين، فشيوخه حدثوا أن الأصناف الثلاثة كلهم من الناجين. ثم قال حدثنا ابن حميد وساق السند إلى محمد بن الحنفية رحمه الله، محمد الحنفية من أئمة التابعين هو ابن علي بن أبي طالب، هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية هي أمه من بني حنيفة تمييزا له عن أولاد علي من فاطمة، فينسب إلى أمه محمد بن الحنفية لكن هو ابن علي بن أبي طالب رحمه الله. قال إنها أمة مرحومة، الظالم مغفور له والمقتصد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. وساق سندا آخر إلى محمد بن حنفية بنحوه، وقال أبو الجارود سألت محمد بن علي يعني الباقرة عن قوله فمنهم ظالم لنفسه، فقال هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ففسرها أيضا فمنهم ظالم لنفسه، قال خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام، وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة، فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وأولى الناس بهذه الرحمة، فإنهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله وساق السند إلى قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك أي أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أو فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال: وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وساق سنده إلى أبي الدرداء. قال: وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري. قال: وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. أما يعني أنتكم وحكمتي، أما في بعض النسخ وحكمتي، فهذا فيه يعني فضل طلب العلم وفضل العلماء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا. في بعض التفاسير المأثورة في الظالم لنفسه والمقتصد والسارق الخير، بعضهم يعني يضربون المثل بالصلوات، وبعضهم يضربون بالصدقة، وبعضهم يضربون فمثلا يضرب المثل بالصدقة يقول يعني الظالم لنفسه هو الذي يعني لا يخرج زكاته كاملة أو يخل بشيء منها، والمقتصد يعني الذي يخرج زكاة ماله ولا يزيد عليها، والسابق بالخيرات هو الذي يعني يخرج الزكاة وصدقات التطوع وكذا، وبعضهم يمثل بالصلاة أو بالصيام فيجعلون يعني الذي يؤدي الواجب فقط هذا المقتصد، والذي ينقص من الواجب شيئا فهذا الظالم لنفسه، والذي يؤدي الواجب كاملا ويزيد عليه ما تيسر من النوافل فهذا هو السابق الخير. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.